بل يريد الإنسان ليفجر أمامك يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير لا تحرك به لسانك لتعجل به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه

أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب من يكون طفة من أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت؟ الله أكبر.